أحسن الله إليكم. وهذا السائل من تونس يقول: ما حكم الزواج بثانية علما أن القانون الوضعي يمنع ذلك؟ لا إله إلا الله. آمنا بالله وكفرنا بالديمقراطية. آمنا بالله وكفرنا بالديمقراطية. من الذي هذا يسير القوانين تحرم ما أباحه الله؟ معروف أن هذه هي الديمقراطية، ولهذا الديمقراطية معروضة على الإسلام، ما قبل منها قبل إن كان في أمور الدنيا، وإلا لا يحتاج إلى شيء منها في أمور الدين. لكن ما كان منها في أمور دنيوية، في أمور دنيوية فلا، وأما ما كان في أمور التشريع، في أمور الدين، في كذا، فلا قبول لشيء منها، فقد أغنانا الله بشريعة الإسلام. فهذا القانون لم يوجد في أوساط المسلمين إلا الآن لما جاءت الديمقراطية، والمسلمون لا يعرفون إلا أحكام الشريعة الإسلامية. وبإذن الله ستنتهي الديمقراطية وتذهب الديمقراطية كما ذهبت غيرها من المبادئ الهدامة ومن القوانين المفسدة، فستنتهي الديمقراطية بإذن الله. هي مدة ثم تذهب، ويبقى الإسلام وتبقى الشريعة الإسلامية بأحكامها الشامخة النافعة الشافية الكافية في كل عصر، في كل زمان، وفي كل مكان، ولكل حال، ولكل مآل، بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا قانون ديمقراطي لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقبله، ولا أن يحكم به، ولا أن يحاجج الناس إليه، فنحن نكفر بهذا القانون وأمثاله من القوانين التي تخالف شريعة الإسلام. والله المستعان. قال الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فقد جاءت الآية بكل خير، الآية هذه جاءت بكل خير. فالذي يخاف على نفسه من الظلم إن تزوج أكثر من واحدة دعت الشريعة إلى أن لا يكتفي بواحدة، والذي عنده مال يستطيع ينفق ويستطيع يصبر والحمد لله، فالدين يسر والدين قد أعطى كل ذي حق حقه. أما الديمقراطية التي كفرنا بها منذ أن عرفناها فإنها تحرم ما أباحه الله وتبيح ما حرمه الله، فهي هنا تحرم الزواج بالثانية أو تحرم التعدد في الزواج، وبالمقابل تبيح الزنا للمتزوج أن يكون معه عشيقة يزني بها، وللمتزوجة أن يكون معها عشيق ليزني بها. فأباحت الجرائم والرذائل وحرمت الفضائل والشمائل. هذه من بوائق الديمقراطية، والله المستعان.